يقول السائل نعم ما هو نعم ما هو الهم المراد من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وما هو البرهان؟ ولقد همت به وهم بها، هذه الآية وقع فيها خلاف وذكر فيها أقوال لا تصح، وفيها من ما نقل بعض الأقوال المنكرة التي أخذت عن بني إسرائيل، وبعضها لا تليق بمقام عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما يقال والله أعلم في قوله قد همت به وهم بها أن الهم كما قال أحمد همان، هم إصرار وهم خطرات، وهذا الهم هم خطراه، والخطرة والخطرات لا يؤاخذ بها العبد. وجه آخر رجحه بعض العلماء أنه لم يقع منه هم أصلا، لأن الله عز وجل قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالمعنى على هذا التقدير ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، المعنى أنه لم يقع منه هم لأنه رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه، كما تقول يعني قد غرقت وهلكت لولا رحمة الله، المعنى أنك لم يقع، تقول لقد هلكت لولا رحمة الله، المعنى أنك لم يقع هل عليك هلاك لأن رحمة الله تدارك حصلت لك ولله الحمد فلم يقع عليك هلاك، وما أشبه ذلك، يعني لو أن إنسان أصابه حادث فقال يعني لقد هلكت لولا رحمة الله عز وجل وما أشبه، ولولا يعني أو تقول مثلا لقد فشلت لولا توفيق الله عز وجل، يعني أنه لم يحصل لك فشل بل نجحت ولله الحمد بسبب توفيق الله عز وجل، فهذا من باب تذكر النعمة، وأن الهلاك والفشل وما أشبه ذلك حاصل لولا أن العبد لم إذا كان العبد لم يستعمل، أما إذا استعان بالله وتوكل عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا واضح وهذا أقرب وهذا أقرب، والمعنى أنه لم يقع منه هم أصلا. ثم أيضا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد اعترفت المرأة وقد الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، هي اللي راودته، يعني أن المعنى أنه، ولهذا هذا تفسير لقولها ولقد همت به وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته، يعني أنا همت به، أما هو لم تذكر عنه شيئا أنه هم فصدقته، وقال سبحانه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ولا شك صرف عنه السوء والفحشاء فلم يقع منه هم بها، ولهذا قال من عبادنا المخلصين أنه خلص نفسه لله عز وجل فلم يقع منه شيء من ميل إليها، مع أن العبد لو وقع منه هم بسيئة ثم ترك العز وجل كتبت له حسنة كامل كما الحديث الصحيح، لكن في الآية والله أعلم أنه لم يحصل منه هم لقوله سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني وهذا الهم الثاني، الهم الأول واقع ولقد همت به، الهم الأول منها واقع، أما الهم الثاني فليس بواقع لأن قيده بقوله لولا أن رأى برهان ربه، والمعنى لأن رأى برهان ربه فلم يهم بها ولم يقع منه هم بها عليه الصلاة والسلام. أما البرهان فالله أعلم، ذكر فيه أقوال الله أعلم بالبرهان، قد يكون شيء أو وقع في قلب، ولهذا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يقال والله أعلم أن هذا هو المراد، حيث لأنه شيء يقع في القلب، والبرهان مما يقع به التمييز بين الحق والباطل، الحق والباطل، وهذا يقع في قلب الإنسان قبل أن ينطق به لسانه. فإذا وقع في قلبه ومال إليه قلبه واطمأن إليه قلبه نطق بالحق لسانه. كذلك أوقع الله سبحانه وتعالى فيه هذا اليقين وهذا الإيمان العظيم وهذا الإخلاص الصادق، هذا أعظم برهان، هذا أعظم برهان. كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين عليه الصلاة والسلام.